بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث موضوعه الحذر من صفات المنافقين، الحذر من صفات المنافقين. المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهذا النفاق هو النفاق الاعتقادي. هؤلاء هم الذين قال الله عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكما أن الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسق منقسم إلى قسمين، فكذلك النفاق أكبر وأصغر. الأكبر هو الذي يساوي الكفر والشرك، فهذا يسمى نفاقا أكبر، وأصله إبطان الكفر وإظهار الإسلام. لماذا؟ لأي غرض من الأغراض. وأما النفاق الأصغر فهو النفاق العملي، فهو النفاق العملي. وهذا النفاق العملي قد يكون موجودا كله في الإنسان المسلم، وقد يكون بعضه أو بعض خصاله موجودا في المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحذرنا من وجود صفات المنافقين النفاق العملي، يحذرنا من أن توجد هذه الصفات فينا كلا أو بعضا. فقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، يعني أربع خصال، أربع صفات، من كن فيه كان منافقا. ومعنى منافقا نكرة، والمقصود به النفاق العملي، المقصود به النفاق العملي. فمن وجدت فيه هذه الخصال الأربعة فهو منافق النفاق العملي كله، وهو مسلم. وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. والألف واللام في من النفاق هو نفسه المعهود الذي سبق، وهو العملي. ومن هنا فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المسلم قد يجتمع فيه خصال الإيمان وخصال الكفر، خصال الإيمان وخصال الجاهلية. وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما معنى كفارا؟ يفسره ما بعد: يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن الكفار يتقاتلون فيما بينهم، فالمسلم لا ينبغي أن يقاتل. إذن القتال، قتال المسلم مع أخيه المسلم، من خصال الكفر، وليس هو مخرجا من الإسلام. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فالمسلم قد يكون فيه وصف جاهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في أمتي من خصال الجاهلية: النياحة على الميت، والتفاخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. فهذه الأمور من الجاهلية، من الشرك، لكنها موجودة في بعض أمة الإسلام، وهذا لا يخرجهم عن الإسلام. إذا أردت أن تتصور المسألة، تصور العكس: لو كان هناك كافر وعنده صدق وأمانة، وعنده بر الوالدين، وعنده الإنفاق بالخيرات، فعنده خصال أهل الإيمان، هذا لا يعني أنه صار من أهل الإيمان. فكذلك المسلم إذا أصبح فيه بعض خصال النفاق أو كل خصال النفاق العملي لا يعني أنه أصبح كالمنافق النفاق الاعتقادي، لأن هناك فرقاً بين المنافق النفاق الأكبر والمنافق النفاق الأصغر. ولهذا في بعض الروايات أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، خالصاً يعني تاماً فيه النفاق العملي، لأن هذه الأمور كلها متعلقة بالعمل. ومن هنا فإن أعظم الفروق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي أن المنافق النفاق العملي في قلبه الإسلام متقرر والتوحيد ثابت ويعلم أن الشرك والكفر باطل، لكنه يعمل هذه الأعمال التي هي من خصال المنافق. لو سألنا سائل ما معنى النفاق في اللغة؟ قلنا النفاق في اللغة إظهار شيء وإبطان آخر، وهذا المعنى موجود في النفاق العلمي الاعتقادي وفي النفاق العملي. فمثلا كون الإنسان إذا حدث كذب الناس يظنون أنه يقول الصدق وهو يقول الكذب، إذا أظهر شيئا وفي قلبه شيء آخر. إذا وعد أخلف، يعد وفي نفسه أنه لن يأتي. إذن هذا هو الشبه بين كون هذه الأمور من خصال النفاق. لماذا؟ لأن فيه إظهار شيء وإبطان شيء وإن كان عمليا. قال من إذا حدث كذب، حدث يعني تكلم، كذب يعني لا يقول الصدق. إذن من حدث كذب ففيه وصف من أوصاف المنافق. وإذا وعد أخلف، ولذلك الله عز وجل مدح الموفون لعهودهم، مدح الموفين لعهودهم، فقال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال عز وجل يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن الوفاء بالعهود والعقود خصلة من خصال أهل الإيمان، وعدم الوفاء بالعهود والعقود هذه خصلة من خصال المنافقين. لكن انتبه، فرق بين من يعد وفي قلبه أنه لا يحضر فهذا نفاق عملي، وبين من يعد ثم لا يحضر وفي قلبه أنه سيحضر لأي عارض من العوارض فهذا ليس منافق. إذا المقصود وإذا وعد أخلف يعني في وقت وعده يعزم في قلبه على أنه لن يأتي، يقول لك أسدد دينك غدا وفي قلبه أنك لن تراني، هذا وعد أخلف. أما يقول أسدد دينك غدا وعرض له عارض فلم يحضر لا ينطبق عليه الحد. إذا المعنى وإذا وعد أخلف أنه حين وعده يصر في قلبه على إخلاف وعده، هذا معنى. وإذا خاصم فجر، خاصم أي وقع في خصومته وهي المنازعة والاختلاف، صاحبك وصديقك إذا خاصمك واختلف معك يطلع عجرك وبجرك، يتكلم فيك وفي أبيك وأمك، لا يقتصر في الخصومة على القضية التي كانت سببا للخصومة، يتعداها إلى ما سواها. حصل بينك وبينه اختلاف في مسألة معينة وإذا به يوصل المسألة إلى دينك وإلى عرضك وإلى مالك وإلى نفسك عياذا بالله تعالى. وإذا خاصم فجر. ومن أظهر علامات الفجور في الخصومة أن الإنسان الذي يقاتلك إذا سبك تسبه، فإذا سبك سببت أمه وأباه وجده وقبيلته، هذه داخلة في خاصمة أجر، زدت عليه. اختلفت أنت وإياه في مسألة معينة، ثم بعد ذلك تعلم صدقه في دينه، تعلم صحة عبادته، تعلم أنه من أهل التقى والصلاح، وتعمم الخصومة فتقول هو فاسق فاجر ضال. هذه خصومة، هذه الفجور، الفجور في الخصومة. لهذا ينبغي للإنسان أن يزن الأمور بميزان دقيق، لا سيما في وقت الخصومة، فإن الإنسان ضعيف. وها هنا أقول كلاما ربما لأول مرة تسمعونه، ولكن أرجو أن تعوه وأن تطبقوا. لا يجوز للإنسان إذا كان خصما لآخر أن يكون قاضيا عليه وحاكما عليه. في حال الخصومة ما يصير أنت اللي تحكم على نفسك عليه، لأنه أنت الآن خصم جهة متنازع معه، كيف تجعل نفسك قاضيا عليه؟ اختلفت أنت وياه في مسألة فتحكم على دينه وعرضه وماله، ما يجوز. بل إن العلماء والفقهاء نصوا أن القاضي، القاضي منصب مثل الحاكم، أن القاضي إذا جاءت القضية إليه وكان له فيه طرف ليس له أن يقضي، ليس له أن يقضي. طيب أنت اختلفت مع فلان، تصير أنت القاضي وأنت الحاكم وأنت الخصم وأنت المنفذ وأنت كل شيء، ما يجوز هذا، هذا خطر عظيم. هذا الأمر إذا ساد في المجتمعات كالسوس ينخر في المجتمعات وينتج عنه الفرقة والنزاع عياذا بالله تعالى. إذا تخاصمت مع شخص اذهب إلى من هو أعلى منك، أبوه أو أبوك، شيخكما، رئيس قبيلتكما، المختار المنطقة، الحاكم والأمير والقاضي، ما يجوز أنت أن تكون الخصم والحكم. هذه من صفات المنافقين عياذا بالله. وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، يعهد يقول عليك أمان الله أعطيك الأمان تعال ما أعمل لك شيء، فإذا جئته يغدر بك، لأنه حينما أعطاك العهد كان في نفسه الغدر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك، يقول لأمير الجيش، وإنك إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن ينزلوا على حكمك فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله. ليش؟ انتبهوا للسبب. قال وانزلهم على حكمك، فإنك إن تغدر في حكمك خير لك من أن تغدر في عهد الله ورسوله. إذن مسألة العاهد غدر هذه خطيرة جدا. بعض الناس اليوم يدعي الإسلام ويعمل عمل المنافقين، يأخذ فيزا وتأشيرة من أحد بلدان الكفر ويوقع على أنه لا يخالف أنظمتهم العامة، ثم يذهب هناك ويقتل ويسرق، وأشد منه من يفجر. طيب أنت الآن دخلت بعهد أمان، أين دينك؟ أين أمانتك؟ ما يجوز هذا. الله يقول فانبذ إلي، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلن أن العهد اللي بينك وبينهم منبوذ، ما يجوز من تحت لتحت تذهب وتقتلهم، ما يجوز. هذه من صفات المنافقين، تعاهد ثم تغدر. أنا أسألكم سؤال، أليس قدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي ظلم أشد من ظلم الكفار عليه في مكة 13 سنة وهم ظالمين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا لا؟ أشد أنواع الظلم، ومع ذلك يدفعون إليه أموالهم أمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يهاجر لماذا لم يقل هؤلاء الظلمة، هؤلاء كفرة، هؤلاء مشركون، سأخذ هذا المال كله إلى المدينة، ها، وأقوي المهاجرين في سبيل الله، لأن الغدر ليس من سمات أهل الإسلام، ليس من سمات أهل الإسلام، فضلا عن أن يكون من سمات نبي الإسلام نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا عاهد غدر هذه من صفات المنافقين. إذن هذا الحديث فيه تحذير شديد من صفات المنافقين النفاق العملي، والإنسان ينبغي عليه أن يكون صادق الحديث، أن يكون ممن يوفون بوعودهم، وإذا وقعت الخصومة يمسكون ألسنتهم ولا يتعدون الحدود، وإذا